بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بكلامك العظيم، اللهم اجعله حجة لنا وشفيعا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة الأنفال، ونبتدئ اليوم من الآية 22 منها. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب أي ما دب على الأرض، عند الله أي في حكمه، الصم البكم أي الذين لا يسمعون ولا ينطقون، وصفوا بذلك مع كونهم ممن يسمع وينطق لعدم انتفاعهم بالسمع والنطق، الذين لا يعقلون ما فيه من النفع لهم فيأتوه، وما فيه من الضرر عليهم فيتجنبوه، فهم شر الدواب عند الله، لأنها تميز بعض تمييز وتفرق بين ما ينفعها ويضرها. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله فيهم أي في هؤلاء الصم البكم خيرا لأسمعهم سماعا ينتفعون به ويتعقلون عنده الحجج والبراهين، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، لأنه قد سبق في علمه أنهم لا يؤمنون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي بادروا إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفيذ أمره، فإن أوامره فيها حياة لكم وعز وكمال، كما إذا دعاكم إلى ما فيه حياتكم من علوم الشريعة، فإن العلم حياة والجهل موت، وإلى ما تضمنه القرآن من أوامر ونواهٍ ففيه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية، وإلى الجهاد فإنه سبب الحياة في الظاهر، لأن العدو إذا لم يغزى غزا. وعن سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قيل معناه: بادروا إلى الاستجابة لأوامر الله تعالى ما دامت قلوبكم لينة مطاوعة لكم قبل أن تتغير الأحوال فلا تطاوعكم، وذلك بموت الإنسان فلا يستطيع العمل، ومن أكثر من المعصية فقد لا يوفق للاستجابة بعد ذلك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي اتقوا فتنة تتعدى الظالم فتصيب الصالح والطالح، أي إذا لم تقوموا بالاستجابة لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتقفوا لتأييد الحق وإنكار الباطل، وتقفوا لتأييد الحق وإنكار الباطل، ربما أصابتكم فتنة تهلك الظالمين وتتعداهم إلى أهل الصلاح. واعلموا أن الله شديد العقاب، ومن شدة عقابه أنه يصيب بالعذاب من يباشر أسبابه، والذين لم يظلموا قد هلا من لم يباشر ايش من لم يباشر ومن شدة عقابه أنه يصيب بالعذاب من يباشر أسبابه عندك لم يباشر عندكم أشر يباشر عندك لم يباشر على كل حال محتمل هذا لأنه هو الآية بتقول لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فالعذاب يصيب حتى غير الظالمين لأنهم سكتوا عن المنكر ولم ينهوا عنه ومن شدة عقابه أنه يصيب بالعذاب من يباشر أسبابه والذين لم يظلموا قد تعرضوا للعقوبة بأسباب كترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ظهر الفساد وبذلك تكون العقوبة عامة لا خاصة. نعم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذكروا إذ أنتم قليل الخطاب للمهاجرين وقيل هو لأمة العرب مستضعفون في الأرض هي أرض مكة تخافون أن يتخطفكم الناس الخطف الأخذ بسرعة والناس مشركو قريش وقيل فارس والروم فآواكم ضمكم الله إلى المدينة أو إلى الأنصار وأيدكم بنصره أي قواكم بالنصر في مواطن الحرب التي منها يوم بدر ورزقكم من الطيبات التي من جملتها الغنائم لعلكم تشكرون هذه النعم التي أنعم بها عليكم. ربنا بيقول يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم وهذا من من الله علينا عز وجل أو على المهاجرين. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم نهاهم الله عن أن يخونوه بترك شيء افترضه عليهم أو يخونوا شيئا من الأمانات التي اؤتمنوا عليها وأنتم تعلمون أن ذلك الفعل خيانة فتفعلون الخيانة عن عمد. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يجعل لكم فرقانا يجعل لكم بالتقوى من ثبات القلوب وقوة البصائر وحسن الهداية ما تفرقون به بين الحق والباطل ويتبين لكم به المخرج من الشبهات والنجاة من كل ما تخافونه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تشاورت قريش ليلة الهجرة بمكة فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل أخرجوه فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فبات علي بن أبي طالب رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق هو بالغار ويمكرون ويمكر الله يخفون ما يعدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المكايد، فيجازيهم الله على ذلك ويرد كيدهم في نحورهم. قوله هنا ليثبتوك يعني يربطوك ويسجنوك. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قالوا تعنتا وتمردا وبعدا عن الحق، قد سمعنا ما تتلوه علينا، لو نشاء لقلنا مثل هذا الذي تلوته علينا. فلما راموا أن يقولوا مثله عجزوا عنه، ثم قالوا عنادا وتمردا إن هذا إلا أساطير الأولين، أي ما يسطره الوراقون من أخبار الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأمطر علينا، قالوا هذا مبالغة في الجحود والإنكار، يعني شوف كيف سبحان الله، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له شيئا. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، ما قالوا فاهدنا إليه فوفقنا إليه، ما قال سبحان الله، قالوا إيش؟ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت يا محمد اللهم صل وسلم عليه فيهم موجود، فإنك ما دمت فيهم فهم في مهلة من العذاب الذي هو الاستئصال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمان للناس من الاستئصال. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، روي أنهم كانوا يقولون في الطواف غفرانك، قيل المعنى لو كانوا ممن يؤمن بالله ويستغفره لما عذبهم، وقيل وما كان الله ليعذبهم وفيهم من يستغفر من المسلمين، فلما خرجوا من بين أظهرهم عذبهم بيوم بدر وما بعدها. فللناس أمانان هنا، أمان بوجود النبي عليه الصلاة والسلام، قد ذهب هذا الأمان بوفاته عليه الصلاة والسلام، بقي أمان الاستغفار. أسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. نعم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما لهم ألا يعذبهم الله، أي إنهم مستحقون لعذاب الله لما ارتكبوا من القبائح، وهم يصدون الناس عن المسجد الحرام، من آمن منهم بالله واتبع الرسول فلا يمكنونهم من أداء المناسك وما كانوا أولياءه. هذا كالرد لما كانوا يقولونه من أنهم ولاة البيت، إن أولياؤه إلا المتقون، أي ما أولياؤه إلا من كان في عداد المتقين للشرك والمعاصي، فإنه لله فلا ولاية عليه لأولياء الأصنام. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء الصفير والتصدية التصفيق، أي فلم يكن البيت معمورا بالعبادة التي فيها تعظيم لله على الوجه المشروع، بل بتلك الصلاة السخيفة، الصفير والتصفيق. وقيل المعنى إن المشركين كانوا يصفرون ويصفقون عند البيت، فوضعوا ذلك موضع الصلاة قاصدين به أن يشغلوا المصلين من المسلمين عن الصلاة. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي فهذا جزاؤكم على ما فعلتم، وهو ما حصل لكم يوم بدر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الحق بمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع الجيوش لذلك وإنفاق أموالهم عليها فسينفقونها ثم تكون عاقبة ذلك أن يكون إنفاقهم حسرة ندما عليها لأنهم يخسرونها في غير فائدة يحصلون عليها بل تأتيهم المصائب ثم يغلبون كما وعد الله به في مثل قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وصدق الله فقد كان خبر هذه الآيات وصدق الله فقد كان خبر هذه الآية من المعجزات وما زال الأمر يتكرر سبحان الله يجمعون الأموال والمؤتمرات العالمية لحرب الإسلام كل هذا يرتد عليهم فتجد المسلمين الناس يدخلون في دين الله أفواجا نعم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيب من وهم المؤمنون ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا أي يجمع بعضهم إلى بعض حتى يتراكموا لفرط ازدحامهم في جهنم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين قل للذين كفروا إن ينتهوا عما هم عليه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتاله بالدخول في الإسلام يغفر لهم ما قد سلف من العداوة فإن الإسلام يجب ما قبله وإن يعودوا إلى القتال والاعتداء والكفر فقد مضت سنة الأولين أي قد مضت سنة الله في من فعل مثل فعل هؤلاء من الأولين من الأمم أن يصيبه بعذاب فليتوقعوا مثله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي كفر وهذه الآية سبقت معنا في سورة البقرة في آية 193 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وهي أن تزول مقدرة الكفار على الصد عن على سبيل الله ويأمن كل من كان مسلما على دينه ويكون الدين لله فمن دخل في الإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله نعم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة أي كفر وقد تقدم تفسير هذا في سورة البقرة آية 193 نعم وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وإن تولوا عما أمروا به من الانتهاء وإن تولوا عما أمروا به من الانتهاء فاعلموا أيها المؤمنون أن الله مولاكم أي ناصركم عليهم نعم المولى ونعم النصير فمن والاه فاز ومن نصره غلب نسأل الله أن يتولانا وإياكم إنه نعم المولى ونعم النصير الله أعلم صلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نكون بهذا قد انتهينا من الجزء التاسع